الوجه الثاني يبدأ حالا، وفيه نتابع قراءة السؤال المتعلق بخلق جبريل وصلاته. فلما فرغ من الصلاة أي جبريل التي قام في كل ركعة منها 20,000 سنة، قال الله تعالى: يا جبرائيل، عبدتني حق عبادتي ولا يعبدني أحد مثل عبادتك، لكن يجيء في آخر الزمان نبي كريم حبيب إلي يقال له محمد، وله أمة ضعيفة مذنبة يصلون ركعتين مع سهو ونقصان في ساعة يسيرة وأفكار كثيرة وذنوب كبيرة، فوعزتي وجلالي إن صلاتهم أحب إلي من صلاتك، لأن صلاتهم بأمري وأنت صليت بغير أمري. قال جبرائيل: يا ربي، ما أعطيتهم في مقابلة عبادتهم؟ فقال الله تعالى: أعطيتهم جنة المأوى، فاستأذن من الله تعالى أن يراها، فأذن الله تعالى له، فأتى جبرائيل وفتح جميع أجنحته ثم طار، فكلما فتح جناحين قطع مسيرة 3,000 سنة، وكلما ضن قطع مثل ذلك، فطار على هذه 300 عام، فعجز ونزل في ظل الشجرة وسجد لله تعالى، فقال في سجوده: إلهي، هل بلغت نصفها أو ثلثها أو ربعها؟ فقال الله تعالى: يا جبرائيل، لو طرت 300,000 عام، ولو أعطيتك قوة مثل قوتك وأجنحة مثل أجنحتك، فطرت مثل ما طرت، لا تصل إلى 10 من أعشار ما أعطيته لأمة محمد في مقابلة ركعتين من صلاتهم، انتهى. وحديث آخر يا سيدي نصه كما يلي: عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فضائل التراويح في شهر رمضان، فقال: يخرج المؤمن من ذنبه في أول ليلة كيوم ولدته أمه، وفي الليلة الثانية يغفر له ولأبويه إن كان مؤمنين، وفي الليلة الثالثة ينادي ملك من تحت العرش: استخلص العمل، غفر الله ما تقدم من ذنبك. في الليلة الرابعة له من الأجر مثل قراءة التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وفي الليلة الخامسة أطال الله تعالى مثل من صلى في المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى، وفي الليلة السادسة أعطاه الله تعالى ثواب من طاف بالبيت المعمور ويستغفر له كل حجر ومدر، وفي الليلة السابعة فكأنما أدرك موسى عليه السلام ونصره على فرعون وهامان، وفي الليلة الثامنة أعطاه الله تعالى ما أعطى إبراهيم عليه السلام، وفي الليلة التاسعة فكأنما عبد الله تعالى عبادة النبي عليه السلام، وفي الليلة العاشرة يرزقه الله خير الدنيا والآخرة، وفي الليلة الحادية عشرة يخرج من الدنيا كيوم ولد من بطن أمه، وفي الليلة الثانية عشرة جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر، وفي الليلة الثالثة عشرة جاء يوم القيامة آمنا من كل سوء، وفي الليلة الرابعة عشرة جاءت الملائكة يشهدون له أنه قد صلى التراويح فلا يحاسبه الله يوم القيامة، وفي الليلة الخامسة عشرة يصلي عليه الملائكة وحملة العرش والكرسي، وفي الليلة السادسة عشرة كتب الله له براءة النجاة من النار وبراءة الدخول إلى الجنة، وفي الليلة السابعة عشرة يعطى مثل ثواب الأنبياء، وفي الليلة الثامنة عشرة نادى ملك: يا عبد الله، إن الله رضي عنك وعن والديك، وفي الليلة التاسعة عشرة يرفع الله درجاته في الفردوس، وفي الليلة العشرين يعطى ثواب الشهداء الصالحين، وفي الليلة الحادية والعشرين بنى الله له بيتا في الجنة من النور، وفي الليلة الثانية والعشرين جاء يوم القيامة آمنا من كل هم وغم، وفي الليلة الثالثة والعشرين بنى الله له مدينة في الجنة، وفي الليلة الرابعة والعشرين كان له 24 دعوة مستجابة، وفي الليلة الخامسة والعشرين يرفع الله تعالى عنه عذاب القبر، وفي الليلة السادسة والعشرين يرفع الله ثواب 40 عاما، وفي الليلة السابعة والعشرين جاز يوم القيامة على الصراط كالبرق الخاطف، وفي الليلة الثامنة والعشرين يرفع له 1,000 درجة في الجنة، وفي الليلة التاسعة والعشرين أعطاه الله ثواب 1,000 حجة مقبولة، وفي الليلة الثلاثين يقول الله: يا عبدي، كل من ثمار الجنة واغتسل من ماء السلسبيل واشرب من الكوثر، أنا ربك وأنت عبدي. سيدي، صادفت من بين ما كنت أقرأ من إخواننا ممن يؤلفون يقولون بألسنتهم ما ليس في سنتنا ويخطئون، بل وقد يكفرون والعياذ بالله، ويقدمون في نصائحهم ومواعظهم إلى المنغمسين في الناس ويسرون الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، صرف الله عنا إلقاء الفتن في قلوبنا. لقد استعرت يا سيدي كتابا يسمى درة الناصحين من شخص لا أعتقد والله أعلم أن له دراية أو فهما في أمور الدين، ومؤلف الكتاب يدعى عثمان ابن حسن ابن أحمد الحوبري. يذكر المؤلف أنه من البلدة العظيمة القسطنطينية، وبعض ما ذكر من مقدمة لهذا الكتاب أخذت العناية في الكتاب بعناية الملك المنان كل آية بتنظيم القرآن الكريم، وانتقيت ما دل على أوصاف الجنان والجحيم، وألحقت بعض الأحاديث الشريفة والقصص اللطيفة في من يعمل عمل قوم لوط من الخبث والخبيثة، وبينت ما شأنه في الدنيا والآخرة، وهل يجب الحد أو الرجم على قياس الزاني والزانية. إلا أني ألتمس من بعض الأذكياء فضلا عن الفضلاء والكبراء أن يصلح ما وقع خطأ مني، وأن يرفع ما نشأ سهوا عني، إلى آخره. سيدي، إنما دفعني للكتابة إليك خوفي من الله عز وجل، حيث إنني ذكرت حديثا من هذا الكتاب، وكان قصدي ويعلم الله الترغيب في الصلاة لبعض إخواني وأصدقائي، هداني الله وإياكم وإياهم لما يحبه ويرضى. وقد ذكرت لفضيلتكم الحديث بالنص كما جاء في كتاب درة الناصحين الذي ذكرت، وألحق به أحاديث أخرى رويت أيضا عن سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجو من الله ثم من فضيلتكم أن تنور لي طريقي، وهل علي ذنب فيما ذكرته جعلك من السعداء دنيا وآخرة، وأنزلك منازل الشهداء والصديقين، وجزاك الله عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. كلا الحديثين لا أصل له، بل هما من الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا بنى قبة فسأل الصحابة من صاحب هذه القبة فأجابوه، فلما أراد أن يسلم عليه صاحب هذه القبة أعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما سأل صاحب القبة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين قالوا له: إنك بنيت هذه القبة، فذهب إلى القبة فهدمها. ولما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ما صحة هذا الحديث، إلى آخره. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه مع اختلاف في اللفظ، وفي سنده عند ابن ماجه عيسى ابن عبد الأعلى ابن أبي فروة وهو مجهول الحال، وفي سنده أيضا أبو طلحة الأسدي عندهما وهو مجهول الحال، وبذلك يعتبر الحديث ضعيفا. سؤال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من بنى بيتا كلف أن يحمله يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. جواب: الحديث رواه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ: من بنى بناء فوق ما يكفيه كلف يوم القيامة أن يحمله على عنقه. وقد ذكره الذهبي في الميزان، وقال فيه: حديث منكر. وقال فيه الحافظ العراقي في إسناده: لين وانقطاع. سؤال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ارتفع أكثر من 7 أذرع، الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ما صحة هذا الحديث؟ جواب: الحديث رواه الطبراني في الكبير عن أنس رضي الله عنه بلفظ: من بنى فوق 10 أذرع ناداه منادي السماء: يا عدو الله أين تريد؟ وبلفظ: إذا بنى الرجل المسلم 7 أذرع أو 9 أذرع ناداه مناد من السماء: أين تذهب يا أفسق الفاسقين؟ وفي سنده الربيع بن سليمان الحميري، أورده الذهبي في ذيل الضعفاء. فهذه الأحاديث لا تنهض حجة على تحريم رفع البنيان، لكن روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جوابه لجبريل عليه السلام لما سأله عن أمارات الساعة: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. فهذا حديث صحيح، وفيه ذم التطاول في البنيان، وقد حمل العلماء هذا على ما بني على سبيل التباهي والتفاخر والتبذير والإسراف، ويدل على ما قالوه ما في كلمة يتطاولون من التكلف والمبارة. أما إطالة الأبنية وتكثيرها لتوفير المرافق والمساكن للمحتاجين والعاملين في جهاز الدولة ونحوها وللإيجار وأمثال ذلك فلا حرج فيه. سؤال: قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء إذا لم يتبعوا السلطان. وقال أيضا: العلماء ورثة الأنبياء إذا لم يتبعوا الدنيا. ما صحة هذين الحديثين؟ جواب: الحديث رواه الحسن بن سفيان في مسنده عن مخلد بن مالك عن إبراهيم بن رستم عن عمر العبدي عن إسماعيل بن سميع عن أنس بن مالك بلفظ: العلماء أمناء الرسل ما لم يخالطوا السلطان أو يداخلوا الدنيا، فإذا خالطوا السلطان وداخلوا الدنيا فقد خانوا الرسل فاحذروهم. رواه العقيلي عن الحسن بن سفيان عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الإلباس بهذا اللفظ وقال: وفي رواية للحاكم: فاعتزلوهم. انتهى. وفي سنده إبراهيم بن رستم قال أبو حاتم: ليس بذاك، محله الصدق، وكان آفته الرأي، وكان يذكر بفقه وعبادة. وسأل عثمان الدارمي يحيى بن معين عن إبراهيم بن رستم فقال: ثقة. وقال ابن عدي: إبراهيم بن رستم منكر الحديث. وقال الدارقطني: مشهور وليس بالقوي عن قيس بن الربيع. وقال العقيلي: خراساني كثير الوهم، وأورد لذلك شاهدا. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ. وفي سنده أيضا عمر بن حفص أبو حفص العبدي البصري. قال الإمام أحمد: تركنا حديثه وخرقناه. وقال زكريا الساجي: متروك الحديث. وقال يحيى بن معين: أبو حفص العبدي ليس بشيء. وقال مرة: لم يكن ثقة. وقال علي بن عبد الله المديني: ليس بثقة. وقال أبو زرعة الرازي: فيه واهي الحديث، لا أعلم حدث عنه كبير أحد إلا من لا يدري الحديث. وقال مسلم بن الحجاج: أبو حفص عمر بن حفص ضعيف. وقال أحمد بن شعيب النسائي: عمر بن حفص أبو حفص العبدي ليس بثقة. وقال محمد بن سعد: عمر بن حفص العبدي كان ضعيفا عندهم في الحديث، كتبوا عنه ثم تركوه. وقال البخاري: عمر بن حفص أبو حفص العبدي ليس بالقوي، مات سنة 98 و100، ويقال سنة 200. وقال ابن الجوزي: هذا الحديث موضوع، إبراهيم لا يعرف والعبدي متروك. انتهى. هذا ولشدة ضعفه لا تنهض شواهده لرفعه إلى مرتبة الحسن لغيره. وعلى تقديري أنه مقبول يحمل على علماء السوء الذين يخالطون الولاة تزلفا إليهم وطلبا للمنزلة والجاه لديهم وطمعا في الدنيا، ولهذا تجدهم لا ينكرون عليهم منكرا بل يزينون لهم القبيح ولا يدفعونهم عما قد يكون معهم من ظلم وجور ومخالفات للشرع. فهؤلاء بطانة السوء وعيبة الشر، لا على من يخالطهم على وجه النصح لهم وإرشادهم إلى الحق ودعوتهم إلى العمل به وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. فهؤلاء بطانة خير ورشد، ولا بد لولاة الأمر منهم لحاجتهم إلى نصحهم وإرشادهم تحقيقا لمصلحة الأمة وسياسة الرعية على هدي الإسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أشكلت علي أحاديث قرأتها في كتب السنن حيث إنه روى أبو داود مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا بد منه مما يستره من الحر والبرد والسباع ونحو ذلك. وفي رواية أيضا للطبراني بإسناد جيد مرفوعة: إذا أراد الله بعبده شرا خضر له في اللبن والطين حتى يبني. وفي رواية له أيضا: إذا أراد الله بعبده هوانا أنفق ما له في البنيان. وفي رواية أيضا: من بنى فوق كفايته كلف أن يحمله يوم القيامة. روى الدارقطني والحاكم مرفوعا: وما أنفق العبد من نفقة فإن خلفها على الله والله ضامن إلا ما كان في البنيان أو معصية. وفي الترمذي أيضا: يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا التراب. وقال في البنيان: وروى الترمذي مرفوعا: النفقة كلها في سبيل الله إلا البناء فلا خير فيه. وروى أبو داود وغيره أن العباس بنى قبة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدمها، فقال: يا رسول الله، إذا أتصدق بثمنها؟ فقال: لا، اهدمها. وروى أبو داود أيضا وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبة على باب رجل من الأنصار فقال: ما هذه؟ قالوا: قبة بناها فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ما كان هكذا فهو وبال على صاحبه. فبلغ الأنصاري ذلك فوضعها، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ظهرها فسأل عنها فأخبر أنه وضعها لما بلغه عنه، فقال يرحمه الله يرحمه الله. وفي رواية لابن أبي الدنيا عن عامر بن عمار مرفوعة: إذا رفع الرجل بناءه فوق سبعة أذرع نودي يا أفسق الفاسقين إلى أين؟ انتهى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. هذه الأحاديث التي ذكرتم نبين درجتها أولا، ثم نتبع ذلك الجواب عما صح في هذا الباب. أما بيان درجة كل حديث منها فكما يلي: واحد، حديث أما إن كل بناء وبال على صاحبه الحديث، رواه أبو داود عن أنس. قال المناوي في فيض القدير نقلا عن ابن حجر أنه قال: رجاله موثوقون إلا الراوي عن أنس وهو أبو طلحة الأسدي غير معروف، والشواهد عند الطبراني. اثنان، حديث إذا أراد الله بعبد شرا خضر له في اللبن والطين الحديث، رواه الطبراني بإسناد جيد حسب ما ذكرت في السؤال، ورمز له السيوطي في الجامع الصغير بالضعف. قال المناوي نقلا عن الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح غير شيخ البخاري، ولم أجد من ضعفه. وقال المنذري: رواه في الثلاثة، يعني الطبراني، بإسناد جيد. وقال المناوي أيضا: عزاه جمع لأبي داود من حديث عائشة. قال العراقي: وإسناده جيد. ثلاثة، حديث إذا أراد الله بعبد هوانا الحديث، قال السيوطي في الجامع الصغير: رواه البغوي والبيهقي في شعب الإيمان عن محمد بن بشير الأنصاري وما له غيره، وابن عدي في الكامل عن أنس، ورمز له السيوطي بالضعف. قال المناوي في رواية محمد بن بشير: قال الهيثمي رواه عنه ابنه يحيى إن صح، وفيه سلمة بن شريح. قال الذهبي مجهول. وقال المناوي في رواية ابن عدي عن أنس في ترجمة زكريا المصري الوقاد قال: يضع الحديث، كذبه صالح جزرة وغيره. ولما عزاه الهيثمي إلى الطبراني قال: فيه من لم أعرفهم. أربعة، حديث من بنى فوق كفايته، رمز له السيوطي في الجامع الصغير بالضعف. وقال المناوي قال في الميزان: هذا حديث منكر. وقال الحافظ العراقي: إسناده فيه لين وانقطاع. خمسة، حديث وما أنفقه العبد من نفقة الحديث، رواه الدارقطني والحاكم، وفي سنده عبد الحميد ابن حسن الهلالي، وقد ضعفه جماعة. ستة، حديث يؤجر الرجل في نفقته الحديث، عزاه السيوطي في الجامع الصغير للترمذي عن خباب، ورمز له السيوطي بالصحة، وسكت عنه المناوي، وروى معناه البخاري ومسلم عن خباب موقوفا بلفظ: إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب، وله حكم الرفع لأن مثله لا يقال من جهة الرأي. سبعة، النفقة كلها في سبيل الله الحديث، رواه الترمذي عن أنس، ورمز السيوطي براموز الحسن. وقال الترمذي بعد روايته في أبواب صفة القيامة: باب النهي عن تمني الموت، قال غريب. وقال المناوي قال الصدر المناوي، وفيه محمد بن حميد الرازي وزافر بن سليمان وشبيب بن بش ومحمد. قال البخاري فيه نظر، وكذبه أبو زرعة، وزافر فيه ضعف، وشبيب اللين. ثمانية، حديث أن العباس بنى قبة الحديث، رواه أبو داود مرسلا عن أبي العالية، والمراسيل من جملة الأحاديث الضعيفة. تسعة، حديث أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبة الحديث، هذا هو سبب الحديث الأول وقد مضى الكلام عليه. عشرة، إذا رفع رجل بناءه فوق سبعة أذرع إلى آخره، وهذا أثر ولم نقف على من صححه. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح في الجزء الحادي عشر في الصفحة 92 ما نصه، وقد ورد في ذم تطويل البناء صريحة ما أخرج ابن أبي الدنيا من رواية عمارة ابن عامر: إذا رفع رجل بناء فوق سبعة أذرع نودي يا فاسق إلى أين، وفي سنده ضعف مع كونه موقوفا انتهى. هذه الأحاديث وما جاء في معناها منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما ليس بصحيح، فما كان منها حجة فهو محمول على ذم من فعل ذلك للتباهي والإسراف والتبذير، فإن هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأمكنة والأزمنة. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن علامات الساعة: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، قال ابن رجب في شرح هذا الحديث: والمراد أن أسافل الناس يصيرون رؤساءهم وتكثر أموالهم حتى يتباهون بطول البنيان وزخرفته وإتقانه. وذكر نووي هذا المعنى في شرح صحيح مسلم حينما تكلم على هذا الحديث. أما إذا طال البنيان لغرض شرعي كتوفير المرافق والمساكن للمحتاجين أو لاتخاذها سبيلا للكسب أو لكثرة من يعول ونحو ذلك، فلا شيء في ذلك فيما يظهر لنا، فإن الأمور بمقاصدها. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والحديث أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عزيزي المستمع، إلى هنا انتهى المجلد الرابع في التفسير، ونبدأ في المجلد الخامس وهو في الفقه والطهارة. أصول الفقه. سؤال: عن الفرق بين الواجب والمندوب والمستحب والسنة. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الفرق بينهما في الاصطلاح أن الواجب هو ما يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه، وأما المندوب أو المستحب أو السنة فهي معان متقاربة إن لم تكن مترادفة، وكلها تتفق في الاصطلاح على إثابة فاعل المندوب والمستحب والمسنون وعدم عقاب تاركه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إن البشر عندنا يفرقون بين السنة والفرض، ويقولون بأن الوعيد لا يكون إلا في الفرض والسنة المؤكدة. وأنا أعتقد أن كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأظهره لأمته مفروض عليها اتباعه، ومن لم يفعل فقد كره ما جاء به محمد. مثلا توفير اللحية جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هل ثبت عنه أن حلقها؟ وهل حلقها دليل على كراهية ما جاء به محمد؟ وهل يدخل صاحبها في نفس الآية؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الواجب ما يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه، والسنة بين معقوفتين المستحب ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ولا يلزم من ترك السنة بغضها. أما حلق اللحية أو قصها فمحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين. ولا يلزم من ذلك كراهته لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كما أن العاق لوالديه والزاني عصاه، ولا يلزم من معاصيهم كراهتهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المعاصي لها دواع كثيرة غير الكراهية لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يكفر العاصي بمجرد المعصية عند أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فانتهوا، هل صحيح أن هناك نهيا للتحريم ونهيا للتكريم ونهيا للتنزيه ونهيا للندب وغير ذلك؟ مثلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع ونصه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسريح الشعر كل يوم، فهل هذا للتحريم أم للندب أم كيف؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الأصل في النهي إذا تجرد عن القرائن التي تصرفه عن أصله التحريم، وليس هناك نهي للندب. وإن وجد قرينة تصرفه عن التحريم إلى الكراهة فهو لكراهة التنزيه. وأما الحديث الذي ذكرته فمعناه صحيح، ولفظه عند الترمذي عند عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. وقال: حديث حسن صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما الذي يجعل النهي أحيانا للكراهة والأمر للاستحباب في كثير من الأحكام، حيث جاءت النصوص فيما أظن بعدم جواز البناء والجلوس والكتابة والوطء على القبر والاتكاء إليه، مع أن أحمد يقول بمكروهية ذلك في زاد المستقنع في باب الجنازة، وكذلك الأمر بخروج الحيض وذوات الخدور إلى الأيدين، حيث يرى شارح عمدة الأحكام أنه مستحب في حق النساء. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قد يكون لاختلاف القرائن التي اقترنت بالأمر أو بالنهي، فإذا خلى الأمر والنهي عن القرائن فالأصل حمل الأمر على الوجوب وحمل النهي على التحريم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هو تعريف المكروه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ما يثاب تاركه؟ حسبة لله على تركه، ولا يستحق العقاب فاعله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ويتضمن السؤال شرح تعريف الشرط بأنه ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الشرط وما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، أي هو الذي يلزم من فقده فقد الشيء المشروط به، كالصلاة مثلا، فمن شروطها الإسلام، فمتى انتفت صفة الإسلام في العبد لم تصح صلاته وإن صلى. فهذا الشرط حينما عدم، عدم المشروط وهو الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، بمعنى أن الشرط إذا كان موجودا فلا يستلزم وجوده وجود المشروط ولا عدمه، فقد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط، وقد يوجد الشرط ويوجد المشروط. فالصلاة مثلا من شروط صحتها دخول الوقت، فإذا دخل وقت الصلاة في ذلك تعين على من كان أهلا لوجوبها أداؤها، ولكن قد لا يؤديها إما لتعذر أدائها أو أنه ليس أهلا لوجوبها. وبهذا يتضح معنى ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال تحت عنوان الأحكام كما تؤخذ من الكتاب تؤخذ من السنة، وهذا هو العنوان الثاني بعد العنوان الأول الذي كان أصول الفقه. السؤال: ما حكم التصوير للأرواح؟ الجواب: بلا شك أنه حرام، ولا يجوز للمسلمين ولا المسلم أن يعمل ذلك، لكن المدرس عجزت أن أقنعه بذلك، وقلت له إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وإن الله سبحانه وتعالى يقول لصاحب الصورة: أنفخ فيها روحا. ويا أستاذ، إذا أردت أن ترسم أرسم مثلا شجرة وبيت وحذاء وكتابة إلى آخره، على شرط أن يكون الرسم غير مجسم ولا يرمز للأرواح إلى آخره، ولكنه الله يهديه غير مقتنع ويقول: أعطيني دليلا من القرآن الكريم. قلت: السنة النبوية والقرآن الكريم كل واحد يكمل الآخر، والسنة هي التي جاء بها نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، وإنك والعياذ بالله غير مقتنع بما جاء به نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. أرجو الإجابة على هذه الأسئلة علشان أعطي كل صاحب حق حقه من السؤال. وقلت له: إن العلماء ورثة الأنبياء إلى آخره. وقال لي: لا أعرف الدليل إلا من القرآن الكريم. والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، اللهم آمين يا رب العرش العظيم. انتهى الشريط 50 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وله بقية على الشريط 51، وهو الأول في المجموعة السادسة إن شاء الله.